لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من هذا المنطلق قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هي التلاوة المباركة لهذا العلم الجامع لمدارس الكبار القارئ وابن القارئ وشقيق القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية تكريما لعميد الواجب وهذه الشخصية التي قلما يجود الزمان بمثلها رحم الله الوالد الكريم حج إبراهيم يوسف أبو غريب عليه من الله سحائب الرحمة وسعة المغفرة والنجاة من النيران مشاركين العزاء لإخوته الأعزاء ولأبنائه الكرماء حج محمد إبراهيم يوسف غريب، مهندس عبد العظيم غريب، أستاذ عبد العال غريب، وعموم مشاركي هذه الليلة القرآنية المباركة يتقدمون بخالص العزاء للأسرة الموقرة. برقية عزاء مقدمة من عموم آل طبيل الكرام، سلف الوالد الكريم حج محمد فتحي طبيلة أستاذ أحمد فتحي طبيلة، تقدمون بأسمى آيات العزاء وخالص العزاء لعموم أسر وعائلات أبو غريب في تكريمهم للوالد والراحل الكريم. لنا اللقاء بعد صلاة العشاء مباشرة برفقة العلم.